الله. كذا حكاية مقال ناطقي في جنب الأنبياء بغير لائق ما لم يسقه غرض شرعي له كأن يحذره غبي، كذا كأن يقول في غير تلاوة عصى آدم ربه على، وذكر أن لاقى نبي كدرى ما لم يكن راويا مذاكرا للعلماء ونحوهم ممن لا يخاف إن يسمعه أن يضل، وذكر ما بين الصحابة شجر إلا مبينا أنهم على بصر. لحن القرآن والحديث حدر للف ألفاظهما يجر شرحهما بالرأي أي بالعقل مجردا عن سند لنقل، ورفعه لصوته عليهما، وذكر بالمأثور في حكمهما راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم. في الغير للدار بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنات، ومن روى مختلقا ولم يبل للناس وضعه بعصيان قمل. كذا حكاية مقال ناطق إذاكم اللي يحرم حكاية مقال ناطق المتكلم في جانب الأنبياء فيما لا يليق، لكن اللي قاعد تكلمه في جانب الأنبياء ما يليق عشان يكون مرتد كلامه هذا لا يجوز التسوس حكايته زين حتى واضح. ما لم يسقه غرض لا شرعي إذا كان الذي حكاه أداه منه غرض شرعي كيف يريد أن يحذر العربية من أن يقولوا مثل هذا كيف يقولهم فلان يقولون أن النبي وقع كذا وكذا هذا لا يقال إذا كان مثلا حكاه لأجل التحذير لكن الصلاة باسة كذا كأن يقول في غير تلاوة عصى آدم ربه إذا قال مثلا في غير تلاوة عصى آدم ربه هذا مثلا في التلاوة يقال ولا بد أن يكون مؤول لأن النبي معصوم لا بد مثلا من تأويل المتشابه لا بد من تأويله وأما قوله في غير تلاوة يحرق وذكر أن لاقى نبي كدرى ما لم يكن راويا وكذلك هم اللي يكونوا يذكر أن أحدا من الأنبياء لاقاه كدر إلا إذا كان كيف في رواية حديث والله مذاكر للعلماء ونحوهم من النجباء الذين لا يخاف عليهم إذا سمعوا هذا من الضلال وذكر ما بين الصحابة شجر وكذلك ما جرى بين الصحابة كيف اختلاف معاوية وعلي رضي الله عنهما ذاك لا يجوز ذكره إلا إذا كان يبين أنهم على بصيرة وكل منهم مجتهد كلهم يقول ما أداه إليه اجتهاده وربما وقع اختلاف بينهم كونه يذكره مثلا كيف يهم تخطئة بعض ذاك الصلاة يجوز لحن القرآن والحديث حرام لحن القرآن وحرام لحن الحديث حذر للف ألفاظهما حذر اللي هو إسراع القراءة نعم كونه يسرع بقراءة القرآن وبقراءة الحديث إسراع للف ألفاظهما يجر إلا أن اللفظ يلف كيف يدغم في الآخر حتى لم يتبين أحرام شرحهما بالرأي أي بالعقل مجردا عن سند لنقل لا يجوز شرح القرآن والحديث بالرأي بالاجتهاد معنى بالرأي معناها بالعقل على كونه مجرد عن استناد النقل لأي مثلا إذا رأى تفسيرها مثلا في مفسر وحكى تفسيرها هذا لا بأس به كونه مثلا يفسرها بما ظهر له في عقله دون استناد النقل لكن يحرم ورفعه لصوته عليهما كذلك مثلا أحد يقرأ له القرآن أو الحديث لا يجوز أن يرفع صوته عليهما والذكر بالمأثور في حكمهما وكذلك من يذكر بالأذكار المأثورة لكن لا في حكم القرآن والحديث لأن الأذكار المأثورة لا بد من تكون آيات أو أحاديث نعم يعني نفس لا يجوز القرآن والحديث راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم أحاديث جوامع الكلم هذه ألفاظها مختصرة معانيها كثيرة كحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث مسلم من سيب مسلم من يده ولسانه هذا لا يجوز روايته بالمعنى وكذلك هم اللي أحاديث التعبد كيف التشهد لا تجوز روايته بالمعنى نعم في الغير للدار بمدلولات غير غير جوامع الكلم وغير أحاديث التعبد فيه تفصيل نعم حد دار عارف بمعاني الألفاظ يمكن يروي بالمعنى نعم ومن روى مختلقا ولم يبل للناس وضعه بعصيان قمل مختلقا مكتوب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين الناس أنه موضوع عاصي من روى مثلا حديث مكتوب نعم لابد أن يبين للناس أنه مكتوب جزاكم الله خيرا.